بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، الإمام العلامة الشيخ زاهد الموفق أبو إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروز أبادي، أسعده الله في الدارين، الحمد لله الذي وفقنا لشكره. الإمام أبو إسحاق الشيرازي غني عن التعريف، ذكر له بعض من ترجم قال فيه هو الإمام المحقق المتقن المدقق القدوة المجتهد الناسك الزاهد المعرض عن الدنيا المجانب للهوى، أحد العلماء العاملين الصالحين وعباد الله العارفين الورعين المتبعين لهدي سيد المرسلين، أحد أساطير المعارف وذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعة المستجادات، المناظر المفضال في قوة حجة، البادل نفسه في نصرة دين الله والدعوة، شيخ الإسلام انتهت إليه رئاسة مذهب الإمام الشافعي في وقته، الفقيه المتكلم الأصولي الموفق الملقب بجمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروز أبادي، صاحب الأشعار الحسنة والتواليف المستحسنة. كان مولده أو اختلف في سنة ولادته، والأرجح أنه ولد سنة 93 و300، وينسب أبو إسحاق إلى مسقط رأسه فيروز أباد، فيقال الفيروز أبادي، ويعرف أيضا بالشيرازي وهي النسبة المشهورة عنه. له تآليف كثيرة، منها كتاب التنبيه الذي أخذه من تعليقة شيخه، ولسنا في صدد التنبيه، والكتاب الثاني هو المهذب، وهو الكتاب الثاني أيضا المعتمد في المذهب بعد المختصر والمهذب والتنبيه والوجيز والوسيط. له كتابان معتمدان في المذهب، وما ذلك إلا لجلالة قدره وعلو كعبه. المهذب كتاب جليل المقدار عظيم الاعتبار، لما فيه وألم واستقصى الفروع مع أدلتها بترتيب لم يعرج عليه مثله، ولم ينسج في الفقه على منواله. قيل أن سبب التصنيف لهذا الكتاب أن ابن الصباغ وهو قرين مقارن له قال عبارة استفزه فيها، أن علم الشيرازي أو بإسحاق سيندثر وينتهي إذا اتفق الشافعية والأحناف، إشارة إلى أن علم أبي إسحاق إنما هو علم الخلاف، فإذا اتفق الشافعية والأحناف انتهى علم ابن الصباغ، فبادر إلى تأليف هذا الكتاب بإظهار علمه وتضلعه فيه. وقيل أن السبب أو أن السبب أيضا في تصنيف هذا الكتاب أنه ألف أكثر من مرة ولم يوافق مقصوده فرمى به في دجلة، ثم أجمع رأيه بعد ذلك على النسخة المجمع عليها. وقد بدأ بتصنيف هذا الكتاب سنة 455، وفرغ منه يوم الأحد آخر رجب من عام 69 و400، فكان هذا الكتاب هو الذي خرج في المذهب على أتم صورة في مجال التحدي الذي ينفي مقولة ابن الصبار ولشدة إعجابه وشغفه به قال: لو عرض هذا الكتاب المهذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال: هذه شريعة التي أمرت بها أمتي. ومدحه من مدحه بأبيات شعرية ونثر وغير ذلك، واهتم العلماء بشرحه، وممن شرحه ابن أبي الخير العمراني أو العمراني، الكتاب اسمه البيان. هذا المؤلف لما شرح هذا الكتاب وسمع به أهل بغداد ووصل إليهم وضعه بطباق من ذهب، ثم طافوا به بالأسواق فرحين به رغم ما يخالفهم في المعتقد المعروف أن ابن أبي الخير العمراني كان يخالف الشافعية في الأصول، وفي الفروع شافعي وفي الأصول حنبلي، لكنهم لما وجدوا هذا الكتاب من إنصافهم طافوا به في الأسواق فرحين به. و أيضا ممن شرحه عمر بن محمد بن البرزي أبو القاسم وأبو سعيد ابن أبي عصرون القيرواني المذهب في غريب المهذب، وأبو إسحاق العراقي الشافعي. أخي أنت ليش مجيت على الدرس؟ وأبو الفتوح العجلي. اتصل بي أخي ضروري أو تعال على السكايب مباشرة سلام، لأن الدرس بدأ. ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى الماراني كتاب الاستقصاء في مذاهب العلماء الفقهاء، والركبي ومحمد بن معرب سلطان الشيباني وعماد الدين إسماعيل بن هبة الله المعروف بابن باطيش ويعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون وإسماعيل بن محمد بن علي الحضرمي وغيرهم. ومنهم من كان يحفظه عن ظهر قلب منهم الإمام العمراني كان يحفظ هذا الكتاب، و يكفيك علو في هذا أن الإمام النووي أظهر رسوخ أو رسوخ علمه في الفقه في شرح هذا الكتاب. كان جل أعماله في كتب الفقه الشافعي اختصارات لما أنتجه فكر وعقل الإمام الرافعي ويحوم حولها، وإذا ما شرع يشرح شيء من غير هذا إنما يأتي. قلت أن الإمام النووي كان إذا ما شرح في الفقه الشافعي وهو الإمام الحبر المتضلع إنما يضع نكتا أو حل مشكلات معضلات، فأكثر في ذلك وفي الوسيط وفي الوجيز وفي الروضة وفي غيرها، عبارة عن اختصارات للروضة، اختصارات للعزيز، اختصار للمحرر، اختصار، لكنه لم يكتب ولم يتضلع ولم يظهر فقهه وقدمه الراسخة في الفقه إلا في كتاب المهذب. وفي المهذب كتاب المجموع، أفرده بمؤلف اسمه المجموع، مشهور هذا الكتاب، لو كان أكمله لاستغنى كل فقيه شافعي عن أي كتاب آخر في الوجود، حيث أنه استقصى كل أقوال الفقهاء تقريبا من الشافعية، من أقوال الشافعي والأوجه والطرق والمدارس الصحيحة والضعيفة، بل ورد في ذلك الآيات القرآنية مع شرحها والأحاديث، وتكلم في المصطلح وأتى في أقوال الصحابة ومذاهب التابعين والعلماء، واستقصى أشياء كثيرة جدا، لكنه اقتربته المنية ولم يكمله رحمه الله تعالى. فجاء الإمام السبكي فأكمل جزئين تقريبا، يعني وصل الإمام النووي إلى المعاملات في الربا تقريبا، ثم أكمل جزئين الإمام السبكي، ثم جاء بعد ذلك المطيعي، وما أدري من أين أتى بذلك الفقه، لم يكن على منوال الشافعية، ولكنه تقريبا أخذه من كلام الشوكاني وإلى الأوطار وغيره. لكنك ترى فقه الإمام النووي وتقرأ المجموع من بدايته إلى أن يصل إلى الإمام السبكي، ومع جلالة قدر الإمام السبكي في الفقه الشافعي، إلا أنك ترى الفرق واسع شاسع كبير بين السماء والأرض، حط الفرق كبير وتنزل رتبة أو منزلة بعيدة، فارق شاسع بين الإمام النووي والإمام السبكي في العلم وإظهار. والله أعلم هل كان منهجا معينا. شيخ يريدك في الفيديو. نعم أغلق الفيديو الله يجزيك الخير. ثم لما تذهب بعد ذلك المطيعي تذهب بعدا عن الفقه الشافعي برمته، وكثيرا ما احتجت إلى أن أشرح في كتبي الذي في شرح لمثلب شجاع والزبد، شرحت مثلب شجاع 3 أو 4 مرات، والزبد مرتين أو 3 مرات، والمنهاج 3 أو 4 مرات، والعمدة تعريض وغيره، وكنت أتمنى أن نشرح مقدمة الإمام النووي وأن يأخذها طالب العلم، خصوص فقهاء طلاب العلم في الفقه الشافعي، فهي لا بد من قراءتها لكل طالب علم، فإن الإمام النووي أتى بهذه المقدمة لتكون منهجا لمن سلك المذهب الشافعي أن يقرأها وأن يتضلع فيها ليعرف مصطلحات الإمام الشافعي والشافعية، ويعرف المدارس، ويعرف الكثير عن الفقهاء الشافعية والأوجه والطرق والمدارس. وما أدري، أتمنى أن ما قد اخترتم كتاب المهذب في دراسته، أننا نتبرك بقراءة ولو شرطا، ونعلق فقط عند بعض الكلمات لمقدمة الإمام النووي. يخطر ببالي أن الإمام ابن عثيمين عليه من الله أبي بالرحمة والرضوان شرع في شرعها، لكنه فقيه حنبلي إمام في الفقه الحنبلي، كان لا يدرك أحيانا بعض المسائل المصطلحات في الفقه الشافعي، فيعترض على الإمام النووي بمعنى الأصح والصحيح، وكان يستغرب أن يقول كيف يقول الإمام النووي الأصح والصحيح والحديث كذا، والإمام النووي إنما كان يقصد الأصح والصحيح مذهب وليس الأصح والصحيح من حيث قوة الدليل وبعده. فنتمنى أن نفرد إذا استمع الطلاب والتقينا بالطلاب جميعا وبدأنا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، فنبدأ بمقدمة المجموع ونقرأها كاملة ونعلق على بعض الكلمات أو بعض العبارات الغير واضحة، ونتذكر على الله سبحانه وتعالى. أسمع صوت مزعج ما أدري. الكتاب المهذب يدرس بعد أن ينتهي الطلاب من كتاب المنهاج، لأن عادة الفقهاء أن يرتبوا ترتيب منطقي سلم تصاعدي، بأن يبدأ في مذهب معين مثلا كما في العمدة عند الحنابلة مثلا، العمدة ثم المقنع ثم الزاد ثم الروض ثم غيره، يترقوا فيه الكافي. كالشافعية عندهم مثل أبي شجاع، الزبد، العمدة، المنهاج. فابتداء يأتون بالكتب الأولية لخلاصة المعتمد، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل بالطالب نقلة نوعية، أن ليس الكلام أو الفتوى واحدة وأن القول فقط ما قالت حذامي ورأي واحد فقط، لا، ينتقلون به للمنهاج ليبدأ يخوض في مسائل الاختلاف، فيأتي بالقول والقولين والثلاثة وأحيانا 6-7-12 طريق في المنهاج، ليبين له أن الشافعية أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، ولا يبدأون بالحديث والأدلة حتى لا يندهش الطالب ويبدأ بالترجيح فيخرج من الفقه بغير فقه، فينتقلونه بعد ذلك إذا استطاع أن يقرأ المنهاج يقول فقد هاج في المذهب الشافعي. لكن هل الفقه هو فقه الشافعي فقط؟ لا، هناك مذاهب أخرى، فيبدأون يتدرجون به إلى ألد الخصوم وبالنسبة للمعارك التي حدثت بين الفقهاء في المذهب الحنفي، لأن المذهب المالكي والحنبلي تقريبا مقارب للمذهب الشافعي كثير، يعني ليس فيه خلاف قوي جديد، ولذلك الشافعي يقول إذا إذا إذا إذا خالفه الحنابل يقول وقال أصحابنا، وإذا قال أن المالكي يقول قال بعض أصحابنا، أما إذا أتى بما يخالفه من الأحناف فيقول وقال بعض الناس. فيبدأون بكتاب المهذب، ولذلك انبرع الإمام الشيرازي تأليف هذا الكتاب. إذا استطاع بعد ذلك أن يتقن الفقه الشافعي فإنه لابد من الخلاف الآن، فيأتي بالراجع فقط من المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك بما يراه من الإمام طبعا الشيرازي في فقه الأحناف. ولن يستطيع أحد أن يأتي بالراجح من جميع المذاهب، انتبهوا لهذه مهمة جدا جدا جدا، هذه مهمة جدا ينبغي أن تفقهوا لها. ليس هناك كتاب في الفقه المقارن استطاع أن يستوعب الراجح من جميع المذاهب أبدا. أنا كمشرم شافعي مثلا أستطيع أن أخوض في المذهب الشافعي وأتكلم بكل قوة وأرى فيه الراجح والمرجوح والراجح والأرجح، لكن حين أحيل مثلا عن المذهب الحنفي عبارة عن ثقافة إما من كتب أو من أقوال أو من بعض الكلام مما اطلعت عليه، ما درسته ما أتقنته. أنا قلت لكم أكثر من مرة حين كنت أتلمذ على الشيخ محمد حزام المكرمي مثلا، فكان يقول هذا المعتمد عندنا وعند الأحناف كذا، أو عند الهادوية الزيدية مثلا عندنا أن فروعهم أحناف، الزيدية الهادوية عندنا فروعهم أحناف، ليس الرافضة الموجودين الآن المجوس، لا، نقصد الهادوية الموجودين عندنا أيام الزيدية، كان يشير إليهم بأن هذا كذا عندهم. ثم لما تتلمذت على الإمام والشيخ العمراني وهو إمام في المذهب الزيدي، كان يقول العكس، يقول عندنا المعتمد كذا وعند الشافعية كذا. فنظرت إلى ضعف الإمام محمد حزام المكرمي في المذهب الزيدي، ونظرت إلى ضعف الإمام العمراني في المذهب الشافعي. فكان يشير، هو متضلع في المذهب الزيدي، فإذا قالوا عند الشافعية كذا أنا أعرف أن هذا الإشارة ضعيفة وأن هذا غير معتمد عندنا في المذهب، وكذلك عند الشيخ محمد حزام المكرمي. حين أخذنا أيضا على الشيخ زيدان والدكتور زيدان، وهو بحر متضلع في الفقه الحنفي، كان كذلك يرى يقول هذا عندنا كذا، ويشير إلى أن عند الحنابلة أو الشافعية وكذا عن ضعف. إذا المتضلع في الفقه المذهبي يشير بثقافة فقط إلى المذاهب الأخرى وليس هو المعتمد. ما ألف في الفقه المقارن مثل بداية المجتهد، صاحبه كان متضلع في طريقة يعني في كيفية إعطاء الطالب الملكة الفقهية في الاجتهاد، في كيفية الأخذ والتعامل مع الدليل. ليس هناك مثله، لا الإمام النووي ولا صاحب المغني بن قدامة ولا المبسوط ولا غيره. نعم عنده ضعف كبير في العزو، في العزو حتى في المذهب المالكي. بداية المجتهد هو كان صاحبه مالكي، لكن حتى في المذهب المالكي كان يعزو بضعف شديد، وكان يكره المشايخ المالكية يكرهونه، لأنهم قالوا أنه ألف هذا الكتاب نكاية بالمذهب، لأنه أراد أن يأخذ الحلقة بعد أبيه بعد جده، فرفضوه لأنه متفلسف، فألف هذا الكتاب نكاية بهم. والحقيقة ليس كذلك، ليس هذا صحيح. درسنا على عدة مشايخ هذا الكتاب، الحقيقة منصف ويدور مع الدليل حيث دار، لكن مع ذلك لم يستوعب، إنما أتى بالطريقة والأسلوب والجدلي والمنطقي والأصولي في كيفية التعامل مع الدليل، ليعطي الطالب دربة في كيفية المقارنة والترجيحات. وما رجح، ما رجح الشخص الذي يذهب إلى الترجيح، انتبهوا هذه قاعدة أخرى أو ضابط، أن الشخص الذي يذهب إلى الترجيح قالوا هذا تعدي وجناية عن الفقه، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا ظلم من الفقهاء. ذلك لما قالوا للإمام الشيرازي هذا القول في المؤدب، قالوا له أتقنت فيه وأتيت ما لم يأتي به أحد، لكنك لم ترجح لم تعمل، قال هكذا نقل إلينا، يعني أخذ به فلا ترجح. قال ذلك علم جنى فيه الفقهاء، اسمه علم، يعني كأنه يجني على الملكة الفقهية لطالب العلم. لأنني حين أقول لك اختلف العلماء في مسألة كذا وكذا وكذا، فأخذ الشافعية كذا والمالكية كذا والحنابلة كذا والحنف كذا والراجح كذا، أنا ألغي عقلك، ألغي الملكة الفقهية عندك الآن، خلاص انتهت، أنت ما تبحث. لكن حين أقول لك اختلف العلماء في ذلك، فأخذ الشافعية بكذا وأخذ الأحناف بكذا والدليل كذا، قد يكون الدليل واحدا، قد يكون الدليل حديث أو آية هي نفسها، ولكن يتناوله الحنفي من جهة والمالكي يتناوله من جهة والحنبلي من جهة والأحناف والمالكي كذا، وكل من جهته. هذه الآن يدل على براعة الطالب العلم حين يتدرج في هذه المسائل. فأعلى أو بداية التدريب للملكة الفقهية عند الشافعية من المهذب، من المهذب يبدأون بقدح الأفكار الآن والملكات، يحاول البحث عنها وإيقادها وإخراجها من مكامنها من طالب العلم حين يدرس كتاب المهذب. ولذلك أشار بأن من لم يدرس المهذب لم يعرف المذهب، لم يعرف المذهب، فلا بد من قراءة المهذب. لما؟ لأنه بداية الاجتهاد، بداية الاجتهاد، يأتي بالمسألة يقول عندنا كذا وعند الأحنف كذا والدليل كذا ولنا كذا، ثم بعد ذلك أنت تناقش الأدلة بالنسبة للأقوال عند الشافعية وعند الأحناف، وإن استطعت أيضا أن تأخذ بعد ذلك في أقوال بعض الفقهاء الآخرين فحبذا. ولذلك يأتون بالدرجة الثالثة أو الرابعة، يعني الدرجة الأولى السلم الفقهي إلى المنهاج، وهذا يعتبر أعلى سلم مذهبي، فمن قرأ المنهاج فقد هاج، ثم بعد ذلك السلم الآخر وهو التدرج في الاجتهاد، فيبدأون بالمهذب ثم يأخذون الوجيز والوجيه عبارة عن الأقوال الأربعة والأئمة الأربعة والأوجه داخل المذهب، أضاف الأوجه داخل المذهب وأقوال الأئمة الأربعة. إذا نحن سنكون إن شاء الله مع المهذب، وهذا المهذب هو السلم الأول في بداية الاجتهاد. الكتاب معتمد، خمسة كتب معتمدة في المذهب الشافعي، هذا أحدها: المختصر، المهذب، التنبيه، الوسيط، الوجيز. هذا الكتاب معتمد في المذهب الشافعي، وينبغي لكل طالب علم أن يبدأ به، وأن يبدأ به طبعا بعد أن يتمكن من المذهب الشافعي، بعد أن يقود، وقد أخذتم أنتم لله الحمد غبار المنهاج وأخذتموه أكثر من مرة، فيحق لكم أن تأخذوا كتاب المهذب وتدرسونه، ومشيئة الله تعالى ستكون الدروس القادمة في المهذب. ولكن أنا اقترحت مقترح أننا سنبدأ إن شاء الله بقراءة المقدمة للإمام النووي في هذا المجال، وقد حضر معي كتاب. لن نخوض في شرحه بما ذهب إليه النووي، بما النووي توسع توسع كبير جدا، هذا كمرجع لا يدرس المجموع، المجموع لا يدرس، وإنما مرجع لطالب العلم يأخذه في المكتبة، إذا أخذ الأقوال أو الأوجه يرجع بعد ذلك إلى النسبة في المجموع. أما أننا ندرس جميع أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الفقهاء وأقوال هذا ليس على منوال التمذهب. حين تتمذهب معنى ذلك أنك تأخذ بزمام الفقه، حين تتمذهب يعني سواء حنفي أو حنبلي أو مالكي، نحن لا ندرس التعصب. حين ندرس المذهب سواء حنبلي حنفي أو شافعي ليس للتعصب، والله ما درس المذهب إلا بعدا عن التعصب، لأن الشخص الذي لا يدرس ولا يتمذهب ولا يكون فقيه في مذهب معين فإنه يكون متعصبا لرأي لا نعلم هل هو مذهب خامس أو سادس أو سابع أو ثامن، لأن من لم يتمذهب لا يكون فقيها ولا يدري بماذا يقول. فما أدري، سنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بقراءة المقدمة، هذه فقط تمهيد للمقدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون، وسامحونا طبعا على التأخير، أنتم قد تركنا نحن وإياكم سنوات تقريبا سنتين أو أكثر بعد أن أخذتم المنهاج، وانشغالكم أنتم، والطلاب أيضا أخذوني في دروس أخرى، ما وقفت أنا من يومها والله ما وقفت ولا تخليت عنكم أبدا، وإنما الوقت ازدحم كثير، وليس هناك الآن من بعد صلاة الفجر دروسي، من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10:15 يوميا تقريبا، صباح في المذهب الحنبلي، الصباح من المذهب الحنبلي ومدرسهم في المذهب الحنبلي المفقه الزاد والروض المربع والأصول أيضا روض الناظر، ومن الساعة 11 تقريبا للساعة 2 في الإفتاء وفي المذهب الحرم أيضا، ثم بعد ذلك في العصر دروس من العصر إلى العشاء كل يوم أيضا ما عدا الجمعة والسبت، وثم بعد ذلك في الليل دروس يوميا، لكن يوم السبت كان فارغا أو فاضل، واختاره الأخ الشيخ أحمد موسى، فإن استطعنا أن نوجد لكم أو أن نجد لكم وقت آخر غير هذا اليوم سنبحث مشيئة الله تعالى ليكون معكم على الأقل يومان أو يومين. ادعو الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله سيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.